الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لما نزلت في جثث قلوب الرجال. نعم. يعني للنساء ما فيهم أمانة في قلوبهم أمانة. لا لا لا، هذا أحياء كثيرا ما تأتي التعبيرات بذكر الرجال دون النساء، ويشمل يكون خطأ، يكون الحكم شامل للرجال والنساء. لا ما يدل على التخصيص. مثل هذا اللي بعده يقول ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة، قد تكون هذا أيضا في الأنثى. فإذا ذكر الرجال والنساء تعين الرجال للذكور والنساء للإناث، لكن إذا أطلق الرجال فهو من باب التغليب.